بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب الربا، أو باب الربا. والربا في الكتابة تكتب بالألف مدا، وتكتب بالواو وهي لغة أهل الحجاز ولغة القرآن الكريم، وكما قالوا إن العرب من الحجاز تعلموا الخط من أهل الحرة فكتبوا الربا بالواو، ويسمى أيضا الرماء. ومعنى الربا بشكل عام الزيادة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر الأرض عندما تنزل عليها الأمطار قال: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومعنى اهتزت أن الأرض قبل أن تنزل عليها الأمطار كانت متشققة، وكان فيها فوارق أخاديد في الأرض، فإذا نزلت الأمطار عليها انتفخ التراب وتقرب من بعضه البعض، ثم بعد ذلك أخذت ترتفع عن سطح الأرض، وهذا يدل على الزيادة فيها. الزيادة طبعا نزول الخير من السماء فيها، فزادت اهتزت وربت، وهذا معناه في اللغة العربية. أما بالنسبة للشرع فالحقيقة هو عبارة عن عقد على عوض مخصوص، إذا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. أنا عندما أريد أن أستبدل شيئا بشيء، مالا بمال، فهذا المال إذا أعطيته 10 وأخذت 11 هذا ليس متماثلا، إذا عقد على عوض مخصوص. أستعيض شيئا بشيء آخر، 100 ليرة سورية أخذته بالمقابل مثلا 95 لسبب ما، هل هذا العقد صحيح؟ ولو تسامح الطرفان، ولو تسامح الطرفان، هذا لا يصح. عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، هذا حالة، أو مع تأخير البدلين أو أحدهما. الآن أتفق معك أن أعطيك مالا، تعطيني نفس المال مبادلة، لكن أنا أدفع الآن وأنت تدفع بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، هذا، أو أنت تتأخر إلى فترة وأنا أتأخر إلى فترة، هذا أيضا يسمى ربا. وهذا الربا ينقسم في الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى ربا الفضل. الناس أحيانا في القرى خاصة عندما يريدون أن يتبادلوا مع بعضهم البعض قمح بقمح، قد يقول قائل: ما هي فائدة تبادل القمح مع القمح الآخر؟ الذين يعجنون يعرفون هذا، أن القمح أنواع، هذا نوع قاسي وهذا نوع طري كما يقولون، فيضطرون أحيانا أن يخلطوا نوعا بنوع آخر. هذا البيت أنتج من هذا النوع، وهذا البيت أنتج من هذا النوع، لكن ربما يكون النوع الأول أغلى في السوق ثمنا من النوع الثاني، فهل يجوز لي أن أعطي مكيالا أخذ في مقابله مكيالين أو مكيال ونصف؟ هذا ربا. الطريق للتخلص من الربا أن أبيع مكيالي بمال، وبعد ذلك أشتري من أي مكان آخر مكيالين ثلاثة، يعني هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل شيء يحدث الآن في المدينة، كان بعض الناس جاءنا أرز مرة طويل، الناس لا يرغبون عندنا فيه، وثمنه أقل من الرز الآخر، صار يذهب الواحد إلى البقال يعطيه مثلا 7 كيلو مثلا، يأخذ بدلا عنهم 5، هذا ربا، لأنه يوجد تفاضل. ماذا قلنا؟ عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع. فالأصل مكيال بمكيال، كيلوغرام بكيلوغرام، فكيف استبدل 7 بـ5؟ سواء كان إلى الأقل أو كان إلى الأكثر، أحدهم أخذ أكثر من الآخر، الأول يسمى مرابي والثاني يسمى مرابي كلاهما، فينبغي علينا أن ننتبه في هذا الأمر. إذن النوع الأول هو ربا الفضل. ومعنى ربا الفضل هو زيادة أحد العوضين على الآخر، زيادة أحد العوضين على الآخر. وهنالك ربا اليد، وهو أن تعطي شيئا وتتأخر في القبض في الثاني، فهذا ما زال أنت أعطيت، وربما أعطيت مالا وتأخرت في قبض. مثلا كأن يقول إنسان وقف عند إنسان يعرفه: خذ هذه 500، أعطني 50 منها أعود فأخذ الباقي. هذا صرف، لكن تأخر القبض في اليد أم لا؟ تأخر. هذا ربا ما زاد شيء أبدا، إنما زادت الفترة فقط. دفع 500، أخذ 50 منها أو لم يأخذ شيئا، ثم رجع فأخذ هذه الكمية الباقية. ربا، نعم ربا. إذا كان أخذ 50 دينا، هذا ما في باب الدين تركناه لوحده. الآن نقول نحن صرف، حتى لا ندخل الأشياء مع بعضها ونبقى نفهم الموضوع تماما. أعطيته أنا، يعني ابقوا معي مع الأمثلة تمام. أعطيته 50 مبادلة، أريد صرفها، أخذت منها 50، أعطيته 500 وأخذت منها 50، وانتظرت الباقي بعد فترة ولو لساعة، وقعت في الربا، وقعت في الربا. الحل في ذلك إن كان هذا صاحبه، قل ابق 500 معه وهذه 50 دين، عندما تأتي وتصرف أنا مثلا الآن ليس معي صرف لهذا المال، أعطيك، أخذ منك هذه 50 التي استدنتها منه. هذا يسمى ربا اليد. وهنالك ربا نساء، وإنما النسيء زيادة في الكفر، وهذا ما كان يحدث أكثر ما يحدث في زمن الجاهلية. أنا أستدين منك 100، أدفعها في نهاية الشهر الأول 105، إذا صار في الشهر الثاني صارت 110، في الشهر الثالث صارت 115، وهو الربا الذي يقام عليه البنوك كلها اليوم. يعني يأخذ مال يقول نسبة الفائدة سواء كانت مركبة أو غير مركبة في السنة كذا، يعني يترتب على المال. يعني لو استدان الإنسان مثلا 100,000 ليرة سورية، ثم قالوا له فائدتها 12% لنفترض، فصار يدفع في كل شهر 1,000 1,000 1,000، آخر السنة ما زالت عليه 100,000. ولو دفع 100 سنة كل يوم كل شهر يدفع 1,000 1,000، لأنه إنما يدفع 12,000 هذه فوائد، وبقي أصل المال عليه. ولذلك أيضا هذا الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ونص القرآن الكريم على تحريم الربا عموما، أحل الله البيع وحرم الربا، وزاد ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. فأن يأتي إنسان إليك ويكتب لي طلب مثلا كي أستدين مال، حتى لو هذا الطلب حرام عليك أن تفعل، فأنت تدخل والعياذ بالله في عداد الملعونين إذا فعلت ذلك. لا تساعد عليه لا من قريب ولا من بعيد. بعض الناس ربما لا يتصورون تحريم الربا تحريما يعني واقعيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه لهم هذا التحريم بطريقة أخرى، فقال: درهم يأكله، درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند الله إثما من 36 زنية. درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند الله من 36 زنية. كم أنت ترى أن الزنا أمر محرم؟ ربما الإنسان في المال لا يشعر بذلك. جعل النبي عليه الصلاة والسلام مقارنة أكثر من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: للربا 70 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، لو أراد أن يزني بأمه، هذا مثل أيسر أنواع الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. الله تبارك وتعالى لم يحل الربا في أي شريعة من الشرائع على الإطلاق، وقد بيّن ذلك في كتاب الله عز وجل، فقال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني في كل الأديان السابقة. حتى قال العلماء، وينقل الإمام الذهبي في كتابه الكبائر ما ما يعني جعل الله سبحانه وتعالى أمرا أذن فيه في الحرب إلا في مسألتين: المسألة الأولى أكل الربا، والمسألة الثانية من عاد يقول عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويقول بالنسبة للربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وبعد ذلك بين الله تبارك وتعالى قال طبعا: إن لم يتب الإنسان ماذا تكون النتيجة؟ قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن وجدنا أن الله توعد بالحرب على نوعين، أحدهما الربا. لقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أصل هذا الباب في الحديث النبوي الشريف فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. إذا عرفنا هذا الحديث ننطلق إلى شرح ما يقوله الإمام النووي في كتابه المنهى: إذا بيع الطعام بالطعام إن كان جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق. أن سنأتي بالطعام ونستبدله بطعام آخر، سكر، أرز، قمح، ذرة، أي شيء، تمر، زبيب. طبعا كيف يكون ذلك الطعام؟ المكيل كيلا، الموزون وزنا. كيف نعرف المكيل؟ كيف نعرف الموزون؟ ما كان مكيلا في عهد رسول الله فهو المكيل صلى الله عليه وسلم، وما كان في عهده موزون فهو موزون، وما لا نعرفه أو جاءنا حديثا فما تعارف الناس عليه وزنا فهو بالوزن، وما تعارف عليه الناس كيلا فهو بالكيل. إذن نريد الآن أن نستبدل قمحا بقمح، أرزا بأرز، كيف يمكن أن نستبدل هذا بهذا؟ عندنا يا أخوان جنس وعندنا نوع. ما هو الفرق ما بين الجنس والنوع؟ إذا قلت قمح هذا جنس قمح، لكن لو ذهبت إلى بائعي القمح لوجدت أسماء متعددة للقمح. هذا قمح اسمه جوري، هذا القمح بلدي، هذا القمح طلياني، هذا القمح أبيض، هذا قمح، يعني أسماء متعددة. ربما أذكر أنا مثال مثالين ثلاثة، لكن من يزرع القمح يعرف أسماء كثيرة. نحن نقول أرز في بلادنا، نسأل إخواننا الذين يزرعون في بلاد المشرق في الصين وماليزيا إندونيسيا، نسألهم يقولون عندنا أكثر من 100 نوع من الأرز. في كل بلد من البلاد فيها أنواع. تذاكروا مرة في بلاد البصرة عن نوع أنواع من التمر، فذكروا من النوع الأسود فقط 60 نوعا في مجلس واحد. هذا ما عرف في البصرة فقط. في البصرة يوجد 60 نوعا من أنواع التمر الأسود. وإذا أردت أن تتكلم عن أنواع أخرى يعني أشياء كثيرة. إذن الجنس أن يسمى ذلك قمحا، أن يسمى ذلك تمرا. ما الأسماء التي تكون تحت هذه؟ تسمى أنواع، كما تقول تفاح مثلا، اليوم يقولوا جولدن وستاركن وكذا وإلى آخره، سكر، هذا أسماء، لكن كله يسمى تفاح. نعم. إذا بيع الطعام بالطعام معنى ذلك بيعنا نوعا بنوع تحت جنس واحد، يعني بعت قمح مع قمح، أرز مع أرز، ذرة مع ذرة، عدس مع عدس، هذا يسمى جنس واحد. فهمنا ما معنى كلمة تحت جنس واحد؟ أنواع متعددة يجمعها جنس واحد. البشر إنسان جنس، لكن في تركي، في فارسي، في أوروبي، في أمريكي، في إفريقي، في هندي، في مالاوي، في صيني، في كذا. إذن هذه أنواع متعددة، حتى الإنسان له أنواع متعددة. إذا بيع الطعام بالطعام إن كان جنسا، إذن هذه أنواع تحت جنس واحد فقط، اشترط ثلاثة أمور: الحلول التقابض المماثل، ثلاثة أمور: ما معنى الحلول، وما معنى المماثلة، وما معنى التقابض، واحدة واحدة. أما مسألة الحلول فأنا أعطيك حالا وأخذ حالا دون أي زمن على الإطلاق، حال بحال. يعني كان الواحد من الصحابة إذا أراد أن يفعل هذا لا يأخذ ويدخل إلى بيته ثم يخرج بالشيء، لا، يأتي الشيء في بيته يخرجه وبعد ذلك حتى يكون حالا. أي فرق في التقابض مسألة تعبدية، أي فرق في التقابض ماذا يسمى؟ ربا. إذن هذا معنى حلول. معنى المماثلة، هذا صاع عادة عندما يأتون إلى الصاع كانوا سابقا، مثلا افترض هذا الكأس صاع، يأتون إلى الصاع يعبئونه يضربونه هكذا ينزل، يأتون بعصا يفعلون هكذا على السطح، هذا صاع. إذا أراد أن يكيل الصاع الآخر بنفس الصاع كاله وبعد ذلك مسحه. الآن صاعين متساويين، صاعين متساويين، هذا يسمى مماثلة. لا يهمنا في أي عبوة أردت أن تفعل، أطرميز بأطرميز، كأس بكأس، برميل ببرميل، المهم أن تكون هنالك مماثلة ما بين الطرفين. إذن اشترط عندنا الحلول والتقابض. نعم، إذن عرفنا ما معنى الحلول حال دون أي تأخير. المماثلة أن يكون هذا مثل بهذا، التقابض هذا يقبض هذا لا يجعله في الذمة. ربما يشكل علينا المسألة التقابض والحلول، لو قبضتك اليوم وقبضتني في الغد اسمه تقابض لكن ما في حلول. إذن كأن الحلول مسألة صفة من صفات التقابض. تقابض أن يكون حال، قال والتقابض قبل التفرق. إذن اشترط إذا كان البيع طعاما بطعام وكان من جنس واحد ثلاثة أمور: الحلول، المماثلة، التقابض قبل التفرق. قلنا عندما نقول الشيء اعترفنا عليه موزونا وزن، هذا السكر بأي شيء يباع؟ نعم بالوزن مثلا. هذا إذا كان بالوزن معنى ذلك نأخذ كيلوغرام بكيلوغرام، وإذا كان الشيء يباع كما نعتاد مثلا عندما تذهب الآن إلى كازية بتعطيني كيلين بنزين ولا بتحط له لترين بنزين، إذا اعتاد الناس فيه زيت المعدن مثلا، في أشياء معروفة حتى في العالم اليوم، في أشياء تباع في الكيل لترا أو في أشياء تباع وزنا. أما المعيار في الشرع، ما كان في زمن رسول الله كيلا فهو مكيل، وما كان في زمنه موزون فهو، وما جهلناه ما تعارف عليه الناس. هنالك أشياء كثيرة لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، لا، ماذا تعرف عليها الناس؟ كيلوغرام كيلوغرام، خمسة كيلوغرام بخمسة كيلوغرام. أنت لا تعطيه، أنا ماذا قل، جنس بجنس، لو أردت أن تعطيه بدل البراغي براغي، الآن مسألة أخرى، هل البراغي فيها ربا ولا ما فيها مسألة ثانية. الآن نتكلم عن استبدال، أنا اليوم فران وفي عندي المخبز الآخر عنده طحين، هل يجوز لي أن أستبدل طحين بطحين مع الفارق بالزمان؟ هذا هو المراد الآن، فهمنا تماما؟ إذن الآن نتكلم بالطعام، لا تشوشوا أنفسكم الآن بأمور متشعبة، اجعلوا المسألة الواحدة تلو الأخرى. الآن نتكلم عن الطعام، الطعام الذي من جنس واحد، ما زلنا نتكلم في مسألة القمح، في مسألة الأرز. هذا رجل بخجاتي عم يشتغل، أخذ كيس رز من عن جاره، رجع مثلا استبدل كيس رز بكيس رز نفس النوع، لكن هذا التبادل ما حدث في وقت واحد، فعلوا قيمته انتهت المسألة. أما أن أستبدل كل أصحاب المطعومات بياعين الحلويات يقعون في هذا، إذا بيع الطعام بالطعام إن كان جنسا واحدا تحته أنواع، استبدل معنى نوع بنوع أو من نفس النوع، إن كان جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق، أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفرق. إذا ماذا عندنا؟ نحن عندنا ثلاثة أمور: حلول، مماثلة، تقابض. الآن إذا بدلنا قمح بشعير، قمح بذرة، قمح بسكر، قمح بأي شيء آخر، اختلف الجنس، جنس الشعير غير جنس القمح، جنس الأرز غير جنس القمح. الآن المماثلة انتفت. من الممكن أن أخذ مثلا معيار من القمح مقابله معيار ونصف، معيارين، ثلاثة، أربعة من الشعير جائز، لكن ماذا يشترط؟ انتفت المماثلة، لكن يشترط الحلول والتقابض، أن يكون حالا وأن يكون متقابض، أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاوض، واشترط الحلول والتقابض. والطعام ما قصد للطعم. الآن الشيخ يشرح لنا مسألة الطعام. قال: والطعام ما قصد للطعم. أحيانا يأكله الإنسان نادرا، هل اسمه طعام أم لا؟ الأخوان في الشمال جاءوا إلى بعض النباتات يطعمونها كما يقول، يعني بنوع آخر، فتتحول إلى طعام يعني غالي الثمن أحيانا، يعني شجر بشجر آخر، مثلا البلوط، البلوط هو طعام، لكن هذا الطعام ليس يعني ليس متداول، من الممكن أن يقلب إلى شيء آخر، نفسه شجر البلوط على أن تقلبه إلى شيء آخر، من الممكن، لكن يسمى طعام، يسمى طعام، يؤكل نادرا حتى ولو كان يؤكل نادرا. أي طعام كان، التمر طعام، القمح طعام، الأرز طعام، الذرة طعام، يعني كل ما نرى من هذه الحبوب التي نأكلها، الباقلة، الفول، كذا، كله طعام. قال: أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول. والطعام ما قصد للطعم، أي شيء نقصد فيه الطعم. قال: لكن الطعم ثلاثة أنواع: اقتياتا أو تفكها أو تداويا. الناس عادة يأخذون قوت إلى عيالهم، قمح، يأخذون أرز، يأخذون شعير، يأخذون ذرة، يأخذون تمر، هذا يسمى قوت اقتياتا. هنالك الأشياء فيها تفكه ولو كانت من الطعام، هل يقتات الإنسان قوت يأكل في كل يوم تمر التين، أم التين والزبيب عبارة عن تفكه يأكله يتحلى يعني الإنسان به بعد الطعام، لكن يدخل في الطعام؟ نعم، التين والزبيب نوع من أنواع التفكه يأكله الإنسان بعد طعامه. أما التداوي فكما أن الملح الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، والملح بالملح، قسموا يعني هذا الشيء الموجود في الطعام في الحديث، بر وشعير وتمر، وكذلك ذكر الملح، فأخذوا من الملح ما فيه استصلاح للأشياء. فالطعام بدون ملح، كل المؤن ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى ملح من أجل أن يحفظها. طيب، يا ترى ما كان في مثل هذا القمح، في مثل هذا الملح، عندنا بعض يعني الأشياء التي تكون، والله المستكي، السقمونيا، كذا، قالوا حتى الطين الأرمني، بعض النساء ربما يصيبها الوهم على أن تأكل شيئا من التراب الأرمني، تراب أحمر، هذا يعني من أرادت زوجته في يوم من الأيام على أن وتوحمت على ولد من الأولاد تأكل هذا الطين الأرمني، موجود الآن حتى في بعض الناس في البزورية يبيعونه، اسم تراب الحربية، تراب الحمراء، تؤكل، يأكلها تأكلها بعض النساء. الآن حتى هذا الشيء فيه ربا، فيه ربا، لذلك هذا ما فيه، زنجبيل، نعم، فيه ربا، فيه ربا، كما أنه هذا حمل على الملح. أكثر من ذلك في أشياء بتهم الأطباء ما يصلح بها البدن، الأدوية، أنا أن أخذ استبدل دواء بدواء، خلص أخذت صيدلي من عن صيدلي أخذ دواء عليه أن يدفع له القيمة، لأن يستبدل هذا الدواء بدواء آخر، أعطيني مثلا طبيب مع طبيب، هذا يقعون فيه دون أن يشعروا بهذا الأمر. فكل أنواع الأدوية حتى كما كان يسمى سابقا، هذا يسموه بزر الكتان، كان يستعمل سابقا نوع من أنواع الأدوية، هذا فيه ربا؟ نعم فيه ربا. في ذلك الناس تعلموا أحيانا كلمة شاهدونا من عندهم، فمعنى ذلك أعطونا بدون مقابل. كلمة أهل الشام يستخدمون ذلك الأمر بالسؤال، عندما يصبح متسول عندما يريد شيئا من جاره، فمشاهدنا من عندك مثلا كاسة سكر مثلا انقطع عن شيء، فلذلك أحسن طريقة طريق الإباحة، خذ من هذا ما تشاء. يعني أما أن نفعل بعض الأشياء المطعومة شيء بشيء آخر هذا لا يجوز. إذا بيع الطعام بالطعام إن كان جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق، أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض، والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا. أما الأشياء التي ليس فيها طعام، عندنا نحن الطين الأرفن التراب الألماني آمنا، طيب في طين بلوكي ببلوكي فيها ربا؟ لا ما فيها ربا. لماذا؟ لأنها ليست طعاما. نأخذ مثال علينا، العظم عظم بعظم هذا طعام الجن، والله يخاطب الإنس الآن، بالنسبة إلينا نحن هذا ليس بطعام، استبدل عظم بعظم ليس، فصة بفصة هذا طعام مين؟ طعام البهائم، هذا لا يضر. نعم نوى بنوى، نوى جمعنا نوى لأمر ما، يا ترى هل هذا طعام؟ نوى التمر يعني ليس بطعام. نعم قال والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا. بعد ذلك قال وأدقة الأصول المختلفة الجنس. أدقة ما معنى أدقة؟ جمع دقيق. طحنا القمح صار طحين، صار دقيق، دقيق القمح، دقيق مثلا الشعير، دقيق الذرة، من الممكن. وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها، نعم قال أجناس، يعني لما منقول طحين صار الجنس، لكن نفسه طحين، طحين هذا القمح طحين هذا القمح وطحين هذا القمح، كما أنه في أصولها يوجد ربا كذلك يوجد فيها كذلك ربا. قال بعد ذلك واللحوم والألبان كذلك في الأظهر. هذا الباب لا يحتمل أن نزيد فيه في الكلام كثيرا، يكفينا اليوم ما قرأناه، على أن نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكرر هذا الشيء ونقرأه بشكل جيد، وإذا اضطررنا إلى بعض الأسئلة فيه فأنا حاضر للأسئلة أو الإعادة في بعض الأمور.